قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. وقد سمعت مما تقدم أن المصنف عد الظرفين شيئا واحدا، عدهما شيئا واحدا. وهذه التسمية التي ذكرها رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان هي تسمية عند البصريين رحمهم الله، هم الذين يسمون هذا الباب بباب ظرف الزمان وظرف المكان، وإلا الكوفيون يسمونه بالمفعول فيه، يقولون المفعول فيه يسمونه بهذه التسمية، لكن تسمية البصريين أشهر ظرف الزمان وظرف المكان، يسمونه بالظرف، يسمونه ظرفا. والأمر سهل، قلت مفعول فيه أو قلت ظرفا، الأمر واسع ما فيه شيء إن شاء الله. وأما الآن رحمه الله ذكر باب ظرف الزمان وظرف المكان، كما ترى جمعهما في باب واحد. لماذا جمعهما في باب واحد؟ قال بعضهم لتشابههما وتقارب أحكامهما. قال بعضهم هكذا المصنف كما ترى جمع البابين باب ظرف الزمان وباب ظرف المكان، جمعهما في باب واحد، فقال باب ظرف الزمان وظرف المكان جمعهما في باب واحد. لماذا جمعهما في باب واحد؟ قال بعضهم لتشابههما وتقارب أحكامهما، وأفرد كلا بتعريف تخليصا للمبتدئ من ورطة الاشتباه. الآن جمعهما للتقارب في الأحكام، وأفرد كل واحد بتعريف كما سيأتي معكم. لماذا؟ تخليصا للمبتدئ من ورطة الاشتباه، سيشتبه عليه المبتدئ، يحتاج أن يميز، فميز كل واحد بتعريف المصنف رحمه الله. جمع، لماذا جمعهما في باب واحد؟ لتشابههما وتقارب أحكامهما. ثم بعد ذلك أتى لكل واحد بتعريف، لماذا؟ تخليصا للمبتدئ من ورطة الاشتباه، سيشتبه عليه ظرف الزمان بظرف المكان. فالمصنف احتاج إلى أن يميز كل واحد بتعريف من أجل أن يخلص المبتدئ من ورطة الاشتباه. فالآن عرفنا وجه الجمع في باب واحد، ثم بعد ذلك عرفنا لماذا عرف كل واحد منهما بتعريف. عرفنا هذين الأمرين، الأول لما سمعت للتشابه، والثاني من أجل أن يخلص المبتدئ المسكين هذا من ورطة التشابه، فميز له ظرف الزمان بحد وظرف المكان بحد آخر. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. هذا المعنى الاصطلاحي لظرف الزمان. أما المعنى اللغوي للظرف من حيث هو سواء كان زمانا أو مكانا، معنى الظرف في اللغة بمعنى الوعاء، وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما فيها، فسميت ظروفا. هذا المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للظرف يقولون الظرف بمعنى الوعاء، الظرف في اللغة بمعنى الوعاء، وتسمى الأواني ظروفا لأنها أوعية لما فيها. يعني ليش الأواني يقال لها ظروفا؟ لأنها أوعية لما فيها. بقي ليش سميت الأزمنة والأمكنة ظروفا؟ عرفنا الأواني سميت ظروفا لأنها أوعية لما فيها، قيل لها ظرف، قيل لها ظروف. بقي الآن الزمان والمكان، لماذا سميا ظرفا؟ سنت بارك الله فيه، لأن الأفعال تحصل فيها، لأن الأفعال تحصل فيها فصارت كالأوعية لها. أحسنت بارك الله فيه. فالأزمنة والأمكنة سميت ظروفا لأن الأفعال تحصل فيها. صمت اليوم، صمت اليوم، فاليوم هذا ظرف، اليوم قيل له ظرف لأن الفعل حصل إيش؟ حصل فيه، فقيل له ظرف، فهو كالوعاء لهذا الفعل، كالوعاء لهذا الفعل. فالآن الظرف في اللغة هو بمعنى إيش؟ الوعاء. فلذلك سميت إيش الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يوضع فيها، قال لها ظرف، فالكوز هذا ظرف. كذلك أشياء أخرى أيضا تعرفون مثل إيش نقول ظرف أيضا؟ الدبة. أحسنت، الظرف تعتبر، نعم. الظروف هذه نعم ظروف لأنها وعاء الذي يوضع فيها من الرسائل. أحسنت. كلام مسجل صح. كيف حق الغنمكم هذا؟ أنا ما أعرفه. نعم ظرف. أحسنت بارك الله فيك. ظرف للمال الذي يوضع فيها فهي ظرف. أحسنت. أما الأزمة والأمكنة سميت ظروفا لما سمعت، لأن الأفعال تحصل فيها. طيب ندخل للمعنى الصلاحي وهو المقصود من درسنا. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. هذا هو معنى ظرف الزمان الاصطلاحي. ظرف الزمان الاصطلاحي هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. صمت اليوم، صمت اليوم. فاليوم هذا ظرف لأنه اسم زمان، أليس كذلك؟ اليوم اسم زمان، بخلاف إيش لما تقول أمام، هذا أمام اسم إيش؟ اسم مكان، وخلف اسم مكان، شمال يمين، هذه أسماء إيش؟ أمكنة. أما قولك صمت اليوم، فاليوم كما ترى اسم زمان، غدا اسم زمان، كذلك أمسي اسم زمان، كذلك أيضا إيش تقول من الليلة وغدوة وبكرة، هذه أسماء إيش؟ أزمنة، أسماء أزمنة. فقال في الحد اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فقولك صمت اليوم، اليوم اسم زمان وهو منصوب كما ترى بتقدير في، كأنك تقول صمت في إيش؟ في اليوم، صمت في اليوم، فهو منصوب على هذا المعنى، منصوب على هذا المعنى أو على هذا التقدير، تقدير في. لكن بعضهم يقول ليس المراد تقدير الحرف، وإنما تقدير معناه، تقدير معناه، لأنه قد لا يتأتى تقدير الحرف في بعض المواطن، كأن تقول مثلا إيش جئت قبله، جئت قبله، ما استطيع أن تقول جئت في قبله، ما يتأتى هذا أبدا، معنه ظرف، جئت قبله ظرف هنا، لكن ما تستطيع أن تأتي بفي فتقول جئت إيش في قبله، أو تقول مثلا صليت معه، صليت معه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى مثلا، ما تستطيع أن تقول في عند الصدمة الأولى، لأن عند ما تجر بفي أبدا، وإنما تجر بمن فقط. كذلك صليت قبله، ما يصنع أن تقول صليت في قبله، لأن قبل هذه ما تجر بفي، وإنما تجر بمن فقط. واضح؟ فعلى هذا قال بعض النحاة مراد بتقدير في أي تقدير المعنى، تقدير المعنى. فقولك جئت قبله أي جئت في وقت قبل إيش؟ قبل وقته، جئت في وقت قبل وقته. واضح؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي في هذا الوقت، إنما الصبر في هذا إيش؟ في هذا الوقت، عندما تحصل الصدمة الأولى وتصبر، هنا يكون الصبر الممدوح، هنا يكون الصبر الممدوح. هذا واضح ومه واضح. فعلى هذا قال بعض النحاة نقول المراد بقوله تقدير في أي تقدير معناها الذي هو إيش الظرفية، لأن في بمعنى إيش معنى الظرف، ظرفية. ولما تقول الماء في الكوز أي الكوز يعتبر ظرفا لإيش للماء، يعتبر ظرفا للماء، وهذا هو معنى في المشهور كما تقدم معكم أن في معناها الظرفية. فعلى هذا قولنا صمت اليوم أي أن صيامي حصل في هذا إيش في هذا اليوم، تقدير معنى فيه أي أن صيامي حصل في هذا اليوم. فاليوم اسم زمان منصوب على تقدير معنى إيش معنى فيه. جئت قبله أي أن مجيئي حصل في زمن قبل إيش قبل مجيئه، في زمن قبل زمن إيش مجيء. تفضل. واضح. صليت معه كذلك أيضا، صليت معه ما استطيع أن تأتي بفي، ما استطيع أن تأتي بفي. هذا واضح ومو واضح؟ واضح إن شاء الله. فنعرف اسم الزمان بما سمعته، أو نعرف الظرف ظرف الزمان بما سمعته، بأنه اسم الزمان المنصوب بتقدير معنى معنى فيه. فإذا قلت سآتيك غدا، هذا غدا إيش ظرف زمان، لأن المعنى سآتيك في هذا إيش في هذا الوقت، وقت يعني فعلي سيكون في هذا في هذا الظرف الذي هو الغد، الذي هو الغد. كذلك أيضا لو قلت سآتيك بكرة، كذلك سيكون المجيء في هذا إيش في هذا الوقت الذي هو وقت البكرة. فإذا اسم الزمان أو ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب على تقدير معنى معنى فيه، لا تقدير اللفظ، لأنه قد لا يتأتى تقدير اللفظ، قد لا يتأتى في بعض المواضع تقدير اللفظ، وإلا الأغلب أنه يتأتى، لكن أحيانا قد لا يتأتى تقدير اللفظ كما سمعت في بعض الأمثلة التي ذكرناها. فلذلك قالوا نأتي بشيء يكون عاما، فنقول بتقدير معنى فيه لا تقدير اللفظ. فهذا هو بارك الله فيك تعريف ظرف الزمان، اسم الزمان المنصوب على أو المنصوب بتقدير فيه أي تقدير معنى فيه. قال نحو اليوم، واليوم معروف الوقت فيه، يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فعندما الإعراب، عندما نوقف الإعراب أمس؟ نجي لإخوان ننظر. محمد عندك؟ محمد أنت عرب؟ أنت عرب؟ كلهم عربوا؟ لو في مجموعة ما عربوا. لا أنا هات عندك أنت، هذا ما عرب كان هنا. صمتم اليوم؟ صمت اليوم. نعم. نعم. أحسنت. واليوم ظرف زمان منصوب على القصب فتح الظاهر على آخره. أحسنت بارك الله فيك. عندك يا عادل أحببت يوم الخميس. سنحيله عند صهرك. سنحيله عند صهرك. أحببت يوم الخميس. أحببت يوم الخميس. أبو عيد يرفع يده. أنا عمدا أعطيتك هذا لأني استسمنتك، قل ستأتي يعني بالفصل. أحببت يوم الخميس. لا لا ما في خطأ في أحببته، بس الخطأ عندك في إعراب يوم. أحببت يوم الخميس ولا صهرك أظن سيأتي بالقول الفصل فيه. وما عنده شيء، أنا متأكد أنه ما عنده شيء. فكر الآن. صح. قال مفعول ظرف، قال ظرفه. أنت ليش عندك؟ لا أنت ايش عندك؟ ظرف. أنا أعرف أنك ما هو من صهرك، من صهرك. هات. من يأتي بالصافي؟ فعل به. هذا محبوب، يوم الخميس محبوب. نحن قلنا ظرف الزمان هو اسم الزمان منصوب على معنى إيش؟ على معنى فيه. أما هذا لا، ما هو على معنى فيه. أنا حببت يوم الخميس، حبي واقع إيش؟ عليه. يوم الخميس هذا محبوب لي، ما هو حبي وقع فيه. لكن لو قلت أحببت زيدا يوم الخميس، أحببت زيدا يوم الخميس، فما إعراب يوم الآن؟ هنا ظرف، لأنه حبي لزيد واقع في يوم الخميس. أما قولي أحببت يوم الخميس، فأنا نفس هذا اليوم أحبه، فهو محبوب لي، إذن يكون ويش مفعولا به. لابد أن تنتبهوا، هذا الحد مهم جدا. اسم الزمان المنصوب بتقدير إيش؟ بتقدير في، أي تقدير معنى في، من أجل إخراج هذا الذي سمعته الذي لا يكون على تقدير معنى. خافون يوما كان شره مستطيرا. ما إعراب يوما هنا؟ مفعول به. يخافون اليوم، هذا يخافون اليوم نفسه يعتبر هم يخافون منه، واضح؟ لا لأشياء أخرى، وإنما هو نفس اليوم يعتبر يخافونه هؤلاء. وأنذرهم يوم التلاق، أنذرهم يوم التلاق. هذا اليوم إيش هو؟ نفسه يريد الله سبحانه وتعالى ينذر هذه الأمة هذا اليوم. هذا إذن هو مفعول إيش؟ مفعول به. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا الأمر. فما هو كل ما رأيت زمان هكذا تقول والله هو الذي أخذناه؟ لا، لابد تضبطه بالضابط المنصوب بتقدير معنى فيه. اسم الزمان المنصوب بتقدير معنى فيه. اما اذا كان بتقدير معنى من، فهو ما هو من هذا الباب. خافون من يوم كذا، هذا بمعنى من. مثلا خافون يوما كان شره مستطيرا، اي خافون من يوم كان شره مستطيرا. احببت كذا مثلا، هذا اذا كان بمعنى من او بمعنى نفس الشيء هذا، فهو مفعول ايش؟ مفعول به. إذا كان نفس الشيء هذا يخافه فهو مفعول به. وإذا كان يخاف فيه شيء يكون إيش؟ إذا كان يخاف فيه شيء ظرف. أيضا كذلك قضية الحب، إذا كان هذا اليوم نفسه محبوب لي فهو إيش؟ إذا كان اليوم محبوب لي فهو مفعول به. وإذا كنت أحببت حصل حبي فيه يكون ظرفا، يكون ظرفا. فانتبهوا لهذا. فعندك الآن عادلة، لا ما نريد هذا المثال، خلاص قد أردنا التنبيه على هذه المسألة، نريد مثالا آخر. قال والليلة، طيب ناتي بمثال لليلة. قمت الليلة البارحة، قمت الليلة البارحة. البارحة صفة، صفة يعتبر صفة، نعم، وممكن أن يكون بدلا قمت البارحة. طيب هات بارك الله فيك الشاهد لنا إيش؟ نعم منصوب على معنى في، أي أن قيامي حصل في الليلة التي هي البارحة. أحسنت بارك الله، حصل في هذه الليلة. نعم. قال وغدوة، والليلة إخوان في الله وقتها يكون من إيش؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو وقتها، يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقال لها ليلة، يقال لها ليلة، هذا هو وقتها. قال وغدوة وبكرة، سأتيك غدوة، سأتيك بكرة، كذلك أيضا من الظروف، من ظروف الزمان. فعندك يا عبد الله سأتيك غدوة، ومعناهما معنى غدوة وبكرة واحد، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قال لها غدوة وقال لها بكرة. من صلاة الصبح يبدأ الوقت، هذا وقت الغدوة، وقت البكرة يبدأ من صلاة الصبح إلى متى؟ طلوع الشمس، يبدأ من هذا الوقت، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا يقال له غدوة، سأتيك غدوة في هذا الوقت بعد الصلاة من وقت هذا إلى طلوع الشمس. طيب عندك يا أخي سأتيك غدوة وبكرة، أعرف أعرف سأتيك، إيش ما مرت معك السين وسوف، إيش يقوله؟ تمام في المضارع صدقت، لكن السين إيش حرف يدل على تنفيس. نعم أتيك في المضارع مرفوع مقدرة. نعم والفاعل ضمير كيف؟ ما يصلح عنده تقديره ايش؟ انا. نعم الكاف من ضمير متصل، كاف ضمير متصل، لا عنده خمسة كاف ضمير متصل. اي نعم، اي من اصل الكلمة، اي من اصل الكلمة. احسنت، محل نص مفعول به. نعم كما يقول الاخ خميس. وغدوة سند ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمنية، حسنت، وبكرة معطوف عليه. نعم الشاهد، الشاهد غدوة وبكرة ظرفا زمان ومعناهما واحد، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا معنى وقت الغدوة ووقت البكرة، صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. سند بارك الله فيه. قال وسحرا، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر، يقال له سحر، آخر الليل قبيل الفجر بقليل هكذا يقال له سحر. طيب قمت سحرا، عندك يا بعيد، نعم ظرف زمان منصوب على النصب فتح الظاهر على آخره، وهو الآن الشاهد، صح، نعم هذا هو الشاهد، سحر هنا منصوب على الظرفية وهو على معنى اسم زمان منصوب على معنى في، أي قمت في هذا الوقت في وقت السحر. سنت بارك الله، قمت في وقت السحر، فسهل ضبطه إخواني في الله. وأنت لا تقول ظرف إلا إذا نصب على هذا المعنى، أما إذا جر لا، أما إذا جر يخرج عن الظرفية، ما يكون ظرفا، مثل الآية التي هي إيش نجيناهم بسحر، صح، نعم نجيناهم بسحر، فما يقال في سحر، بسحر الباب معنى فيه نجيناهم بسحر، فما يقال هنا إيش ظرف خلاص إذا جرى يخرج عن الظرفية، وإنما يكون ظرفا إذا نصب وكان على المعنى الذي سمعته، كان على المعنى الذي سمعته. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في غير هذا الموضع، إن شاء الله في غير هذا الموضع الكلام عليه. وإن وقت السحر ما سمعته آخر الليل قبيل الفجر. قال وغدا، وغدا هو اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، يقال له غدا، اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه يقال له غدا، سأتيك غدا، سأصوم غدا، هذا من هذا الباب. فعندك يا أنور سأصوم غدا، نعم سين التنفيس، نعم نعم غدا ظرف زمان، فهو اسم زمان منصوب على معنى فيه، أي أن صومي سيحصل في هذا اليوم الذي هو غد سنت، فيكون ظرفا. نعم بارك الله فيك. وسأكرمك غدا من هذا الباب يا أنور، سأكرمك غدا نعم من هذا الباب، لأن الكرام سيحصل في هذا اليوم فهو ظرف. لكن هاته مفعولا به، هاته مفعولا به، تستطيع أن تأتي بمثال على أن غد مفعول به؟ لا ايش نفسه اي شيء احببت غدا نفسه، هذا احببت غدا لن سأتي. وأنت يا يوسف أعجبني غد، أعجبني غد، هل من هذا الباب؟ ليش؟ هذا فاعل، أعجبني غد فاعل، هذا سنت أو سيعجبني غد، نعم ما أعجبني، لا مجرد مثال فقط. نعم هذا فاعل خرج عن الظرفية، ظرف لابد يكون منصوبا على معنى في، اسم الزمان المنصوب على معنى. فهذا التعريف مهم فهمه، مهم جدا أن تفهمه، تميز مباشرة بين الأشياء إذا فهمته. خرج عن الظرفية خلاص يكون مجرور، جار ومجرور، لا تقول منصوب، لا تقول منصوب، خرج عن الظرفية لأنه جرة. وإن كان على معنى فيه هذا وجد اللفظ لفظ فيه، وهو لفظ في المعنى، قص ظرف في المعنى، أما في الإعراب جار ومجرور واضح، لكنه في المعنى يعتبر ظرفا، وفي الإعراب خرج عن الظرفية، لأن المعنى الاصطلاحي للظرف هو إيش؟ اسم الزمان المنصوب على معنى في، أي في هذا ما يلفظ بها، وإنما يكون معناه هو المقدر، أما إذا قد لفظ بها خرج الاسم عن الظرفية. أعجبني سيعجبني غد أو أعجبني غد، فاعل، فاعل تقول فاعل، نعم فاعل مرفوع على مترفع ضم الظاهر على آخر، مثل يعني يعجبني يوم الخميس، يعجبني يوم الخميس فاعل، كيف مجرد مثال فقط، مجرد مثال على رفعه. أيوة حتى انتقد على ابن هشام قال اعتكفت غدا، قال المحشي وهذا المثال ما يصلح، اعتكفت غدا، ابن هشام مثل به قال اعتكفت غدا، ما قد جاء غدا حتى تعتكف فيه، لكن ابن هشام ما يريد المعنى، وهذا يريد مجرد مثال، يريد مجرد مثال، هو انتقد عليه هذا التمثيل اعتكفت غدا، لأنه قالوا لا غدا ما قد جاء، كيف اعتكفت أنت ابن هشام يعني، لكن يريد التمثيل. قال وعتمة، وقت العتمة هو ثلث الليل الأول، كما تعرفون صلاة العشاء يقال لها إيش؟ العتمة. قد جاء النهي عن هذا الاسم الظاهر، جاء النهي عن هذا الاسم، لكن جاء في بعض الأحاديث. فالعتمة كما سمعت وقتها ثلث الليل الأول، قال له عتمة، إذا صلينا العشاء نحن من هنا يبدأ العتمة، من هنا يبدأ وقت العتمة. قال وعتمة وصباحا ومساء. صباحا يعني بعضهم يقول عند الفقهاء من نصف الليل إلى الزوال، هذا وقت الصباح، من نصف الليل إلى الزوال يقال له وقت الصباح، من هنا عند الفقهاء يبدأ الصباح من هنا عندهم، من نصف الليل إلى إيش؟ إلى الزوال، هذا كله الصباح عند الفقهاء. لكن قال الأهد المحشي هذا قال وقد يراد به أول النهار من طلوع الفجر إلى الزوال، قد يراد به أول النهار من طلوع الفجر إلى الزوال، وإلا المشهور عند الفقهاء الصباح ما سمعت بارك الله فيه، من نصف الليل إلى الزوال هذا هو الصباح المشهور عند الفقهاء، لكن قد يطلق ويراد به ما سمعت أول النهار من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، هذا كله صباح يقال له صباح. الأمر سهل إذا مشيت على الصلاح الفقهاء ما فيه مانع، لكن الذي جاء في الحديث أن ربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل ولم يقل من الصباح، أنهم يقولون من إيش الصباح يبدأ؟ من نصف الليل صح إلى النهار، والحديث جاء تسمية هذا إيش؟ ليلا، ثلث الأخير من الليل، الظاهر الصباح المشهور الذي نعرفه ما سمعته يبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا هو الصباح عندنا الذي نعرفه، هذا هو هذا نعم يؤيد ما نحن عليه، أيد ما نحن عليه الذي نعرفه من عرفنا، وأيضا ما هو معروف إيه؟ قال لا يؤذن، حسنت هذا لنا أيضا، لا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، إذا طلع الفجر هذا يبدأ هنا الصباح، نعم هذا ما يؤيد ما سمعته. المهم أنه الصلاح الفقهاء مجرد الصلاح ولا مشاحات للصلاح، إذا الصلحوا أن هذا والوقت هو وقت الصباح عندهم إن شاء الله ما في شيء، لكن الوقت هو المعروف ما سمعته يبدأ من طلوع الفجر الصباح، هذا هو المشهور في وقته. صباح لا تبدأ اليوم الثاني، اليوم الثاني صح يبدأ 12 ونصف أو شيء يقولون يعني، نعم صحيح. قال ومساء، والمساء وقته من الزوال إلى نصف الليل، المساء يكون من زوال الشمس إلى نصف الليل، هذا مساء يقال له مساء، من هنا يبدأ، ولو أتى الشخص بالأذكار إن شاء الله في هذا الوقت إن شاء الله يكون قد شمله المساء، قد شمله المساء من زوال الليل إلى أغسط من زوال الشمس إلى متى؟ إلى نصف الليل، هذا كله مساء، هذا عندهم مساء، ولو جاء الشخص بالأذكار إن شاء الله يشمله هذا على المعنى اللغوي، هذا هو المساء. قال ومساء وأبدا وأمدا، وأما أبدا معناه الزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، هذا هو الأبد، زمان مستقبل لا غاية لانتهائه، لا أكلم زيدا أبدا، أي في الزمان المستقبل إلى الله أعلم متى هذا سيكون، يعني كلامي لزيد لا أكلمه أبدا، استغرق جميع الزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، الذي لا غاية لانتهاء. وأمدا بمعنى أبد، أمدا بمعنى أبد للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، لا أكلمه أمدا، لا أكلمه أمدا، فهو بمعنى أبد، أمد بمعنى أبد، معناه الزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، فمعناهما واحد. فعندما الإعراب لا أكلمه أنور، أنت عربت علوي لا أكلمه أبدا، لا قد عربت أنت هذا علوي ايش مثال عربت انت يا نور غدا هات يا علوي ابدا لا اكلم زيدا ابدا نعم نعم وقد يرى يعني يؤتى به يؤكد أيضا كذلك فتقول لا أكلم زيد أبدا الآبدين أبدا الآبدين يعني تؤكد هذا الأمر تأتي بالجمع معه تقول أبدا الآبدين ولا بأس فمعناه ما سمعته وأمدا أيضا معناه معنى أبد أمد الدهر لا أكلم زيدا أمد الدهر أي الزمان كله ما أتكلم معه أبدا. قال وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. وحينا ووقتا معناهما مبهم، ما ندري إيش يعني يكونني في أي وقت. حينا ووقتا من الظروف المبهمة. فظرف الزمان على نوعين، مختص ومبهم. المختص يكون وقته معلوم مقدر، مثل اليوم كما سمعته. اليوم يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى الغروب. فوقته إذن معلوم، فهذا ظرف الزمان مختص. فظرف الزمان المختص هو الذي يكون وقته معلوما مقدرا، هذا يقال له مختص. والمصنف أشار إلى التقسيم، هذا الذي سمعته أشار إلى التقسيم بالتمثيل، أن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مختصا وذلك إذا علم وقته وعلم تقدير وقته فهذا يكون مختصا، مثل اليوم وغدا والمساء والصباح، هذه أوقاتها معلومة فهي مختصة. وقد يكون إيش مبهما، وذلك إذا لم يحدد بوقت معين، مثل الأمد ومثل الأبد ومثل كذلك الحين ومثل الوقت، هذه كلها إيش ليست محددة بوقت معين. تقول جلست حينا ما ندري كم الحين الذي جلسته، انتظرت وقتا ما ندري كم الوقت الذي انتظرته، لا أكلم زيدا أبدا، استغرق جميع الزمان، استغرق جميع الزمان، فهو ليس محدد. فهذا هو بارك الله فيكم الشاهد من تمثيل المصنف، أنه مثل للمختص وللمبهم، إشارة منه إلى أن الزمان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مختصا أو يكون مبهما. وضابط المختص ما سمعته يكون يدل على مقدار معين محدود من الزمان، هذا يقال له مختص. والمبهم لا يدل على مقدار معين محدود من الزمان. مثال المختص ما تقدم اليوم، أيضا كذلك إيش الصباح غد إلى آخر ذلك، مساء إلى آخر. والمبهم مثل حين ومثل وقت ومثل ساعة ومثل برهة ومثل أيضا لحظة، هذه كلها مبهمة، هذه كلها مبهمة لا يعلم وقتها وليس بمحدد. قال وما أشبه ذلك، أي من أسماء الزمان المبهمة. وما أشبه ذلك أي من أسماء الزمان المبهمة، نحو ساعة وزمان، ساعة وزمان. لما أشبه ذلك أي من أسماء الزمان المبهمة والمختصة أيضا. ما أشبه ذلك أي المتقدم من أسماء الزمان المبهمة ومن أسماء الزمان المختصة، لأنه يعود على اثنين. انتهينا من الكلام على ظرف الزمان. فيه شيء قبل أن ننتقل إلى غيره؟ من عنده شيء فيه؟ ولا سننتقل الذي بعده لأنه بمعنى واحد الزمان والمكان. ما فيه شيء. ضحى أيضا ظرف مختص، ضحوة وضحى ظرفان مختصان، ضحوة وضحى من الظروف المختصة. وهي كثيرة الظروف، أنت تعرفها بالضابط، تعرفها بالتعريف، هذا اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. فكل ما كان اسم زمان منصوب بتقدير فيه فهو من هذا الباب، ظرف قالوا له ظرف. وإلا ما أراد الحصر بهذه التي ذكرها، ما يريد الحصر وإنما قس عليها. لذلك قال في الأخير وما أشبه ذلك. قال رحمه الله وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. هذا هو تعريف ظرف المكان. قد سمعت مما تقدم أن المصنف جمع الظرفين في باب واحد، ليش؟ لتشابههما وتقارب أحكامهما. ثم بعد ذلك ميز كلا بإيش؟ بتعريف، ليش؟ تخليصا للمبتدي من ورطة إيش؟ الاشتباه. فبين له الزمان، ثم لأن شرع يبين له المكان. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. هذا هو حد المكان، أنه اسم المكان منصوب بتقدير فيه. ما قيل في الزمان يقال في المكان، ما قيل في الزمان يقال في المكان. جلست أمام زيد، جلست أمام زيد، أمام ما هو هذا؟ ظرف مكان. ينطبق عليه التعريف وما ينطبق؟ ينطبق عليه التعريف، لأنه اسم مكان منصوب بتقدير إيش؟ بتقدير فيه. ما المراد بتقدير فيه؟ تقدير المعنى له، ما يتأتى في أمام زيد، جلست في أمام زيد، لا، وإنما المراد المعنى جلست في مكان، هذا المكان أمام إيش؟ أمام زيد، هذا المكان أمام زيد. فالمراد بتقدير فيه أي تقدير المعنى. جلست خلفه أيضا كذلك، هذا مكان يعتبر خلف. جلست تقول مثلا إيش؟ فوقه كذلك، تحته إلى آخر ذلك. فهذه الظروف على معنى في، ظروف على معنى في كما سمعته. وأنت يا محمد من نسأله؟ أنت بغضت الجلوس أمام زيد، إيش أعرف عنه؟ بغضت الجلوس أمام زيد ظرف، أحسنت، نعم هنا ظرف. وبغضت أمام زيد ما هي ظرف، مفعول به، أن هذا مبغوض أمام، أمام هذا مبغوض لي، هو ليس بظرف، لأن الظرف ظرف المكان هو اسم المكان منصوب على التقدير فيه، واضح. أما هذا نفسا هذا المكان هذا يعتبر مبغوض إيش؟ مبغوضا لي، يعتبر مبغوضا لي، فإذا هو مفعول، مفعول به، لأن فعلي واقع إيش؟ عليه، فعلي واقع عليه لا فيه، إذا كان فيه فهو ظرف، وإذا كان عليه فهو إيش؟ فهو مفعول به، فانتبهوا لهذا. كيف؟ كيف؟ لا بس تقط أمامه، يعني مجرد مثال أتينا به، إلا ليش تبغض أمام زيد؟ طيب، وإذا قلت أحببت أمام زيد لجهة هذه التي هي أمامه، أيضا مفعول به، يكون مفعولا به، وليس من باب المفعول فيه أو من باب الظرف. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف. تقدم المثال أمام، أحببت الجلوس أمام زيد، عندما الإعراب، أنت يا صبري عندك الإعراب، أحببت الجلوس أمام زيد، نمثل لهذه الأمثلة التي ذكرها. وأمام هذا إيش أمام؟ معناه إيش؟ يتناول ماذا؟ تناول ما أمام وجهك إلى منقطع الأرض، تناول كل ما أمام وجهك إلى منقطع الأرض، وقال له أمام، وقال له أمام، نعم هذا أحببت أحببه. ابن على السكون صارير من الرحمة هذا. هذا ضمير متصل وابن على الضم في محل فاعل فاتت كله بالتلقين الدهراء فعل الدهراء تعاونوا على الخير تمام فهنا نحن نتعاد غيرها جلوسة أمام زيد لقن خلاص ما بقي شيء درسنا هذا الجلوس انتهينا منه ما عرفته عرفه يلا مفعول به نعم أنت أمام ظرف مكان منصوب على أمر رسمي فتح الظاهر على آخر نعم أمام مضاف وزيد مضاف إليه شاهد أمام أحسنت ظرف مكان تفضل قال رحمه الله في نحو أمام وخلف عندك يوسف الجماعة يضحكون لأننا كنا نظنك أنت ها جلست خلفك جلست خلفك سنت نعم خلف ظرف مكان منصوب على الظرفية على منصوب فتح الظاهر على آخره نعم خلف مضاف كان مضاف كما قلت شاهد هنا خلفه خلف شاهد اسم مكان منصوب على معنى في أي في مكان خلفه نعم حسنت قال وقدام فقدام يرادف يا أخوان إيش أمام قدام يرادف أمام معناه معنى أمام تماما لفظان مختلفان والمعنى واحد وأمام أمام أمام معنى وراء. لا إله إلا الله. يأتي معنى وراه أمام. لكن لا، وراء الذي يأتي معنى أمام، كما في الآية كان وراءهم ملك، أي قدامهم. لكن قدام يأتي معنى وراء، ما أدري، الله أعلم، عندكم في لغة البدو هكذا؟ أنا ما أعرف، الله أعلم، ممكن، لأنك تعترض بقوة كذا، خوفتني مرة ثانية. لا تعترض بقوة. فقدام يراد في أمام، معناه معنى أمام. قال وقدام، قلنا قدام يقوم بمعنى أمام، ووراء بمعنى إيش؟ الخلف، بمعنى خلف، وقد استعمل بمعنى أمام وهو قليل فيه، وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك، وهذا قليل فيه. وأيضا في آية أخرى يا أخوان جاء بمعنى قدام، تذكرون شيء شيئا؟ لا، نريد وراء. وراء يأتي بمعنى أمام، ذكرنا الآية التي بالكهف، لكن في آية أخرى تذكرونها جاء بمعنى أمام أيضا، تذكرون شيئا؟ نعم، أحسنت، ومن ورائهم برزخ، يأتي هنا بمعنى إيش؟ قدام، يعني قدامهم، أحسنت. قال ووراء، وراء بمعنى خلف كما سمعت، هذا هو يقولون، يعني النحاة يعني يقولون فيها المكان الغريب، بمعنى المكان الغريب، جلست عند زيد، أي غريبا منه، هذا معناها عند المكان القريب من يعني المجلوس عنده مثلا، جلست عند زيد أي قريبا منه، فهي للمكان القريب، عند تقول المكان القريب. قال وعند، جلست عند زيد، عندك يا خير محمد العراب، جلست عند زيد، نعم أنت عند زيد، أنت عند ظرف مكان، وهي المكان الغريب، عند مضاف منصوب على الظرفية على الفصلي، أنت وزيد مضاف إليه، أنت الشاهد هنا عند. قال وإذا وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد بمعنى مقابل، هذه الثلاثة معناها واحد بمعنى مقابل، تقول جلست إذاء زيد وحذاء زيد وتلقاء زيد، هذه كلها بمعنى مقابل زيد، فمعناها واحد، إذاء وحذاء وتلقاء معناها واحد، أي بمعنى مقابل، كأن أقول أنا مثلا جلست إذاء عادل، جلست إذاء عادل أي مقابل عادل، جلست تلقاء عادل أي مقابل عادل، وكذلك أيضا إيش؟ حذاء، جلست حذاء عادل أي مقابل عادل، هذا واضح؟ فمعناها واحد هذه الثلاثة، يقول النحاة معناها واحد بمعنى مقابل، مقابل الشيء. النفس جلست إزاء زيد، فلما توجه تلقاء إيش؟ مدين، صح؟ قابل، نعم. وحذاء بمعنى إزاء، جلست إزاء زيد وحذاء زيد وتلقاء زيد، كلها بمعنى واحد وهو مقابل. إيش تقول أنت؟ ما أعرف هذا، ما أعرفه. من هم أن يقول وقيل حذاء بمعنى المكان القريب، مثل عنده، يعني سيكون معناه، بعضهم قال في حذاء بمعنى المكان القريب مثل عنده، هذا الذي يعرفه في حذاء، أما معنى بجانب ما أعرفه، فهو مكان قريب جانب يعتبر، فذكروا هذا في حذاء فقط، أنها تأتي بمعنى المكان القريب. عند الظهر، الأصل فيها المكان عنده، الأخ يقول عنده هذه وجيت عند الظهر، الأصل فيها أنها المكان عنده، وقد تستعمل للزمان وهو قليل جدا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي في هذا الوقت، هذا قليل فيها، وإلا الأكثر في عند أنها من ظروف المكان، قد تستعمل للزمان، جئت عند العصر، عند وقت العصر، عند وقت العصر أي في هذا الوقت، فهذا قليل فيها، لكن الأكثر ما سمعته. ومن الزمان الحديث المشهور إنما الصبر عند الصدمة أي في هذا الوقت، لكن هذا قليل جدا. قال وثم وهنا، ثم وهنا كذلك أيضا من أسماء المكان. أما ثم فهي اسم إشارة للمكان البعيد، ثم في الأصل اسم إشارة للمكان البعيد، وهي عند أصحابنا هؤلاء يستعملونها كثيرا، لكن يقولوا ثم بس هكذا ثم صح، وهي لغة صحيحة، لكن ثم قولوا نعم تقصرون التشديد. اسم إشارة للمكان البعيد ثم، اسم إشارة للمكان البعيد، فهو ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، هكذا الذي يريد يعرفها هكذا، وهو ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. أولا تقول اسم إشارة مبني مثلا على هكذا، بعدين تقول ظرف، لا بأس، أنا بس كتبت الكتاب هذا من أجل توضيح الإخوان. وهي ظرف مكان مبني على الفتح، يعني هناك أسماء إشارة تستعمل أمكنة، منها ثم وهنا، ثم وهنا أسماء إشارة في الأصل، لكن تستعمل ظروف مكان، تستعمل ظروف مكان، جلست ثم أي جلست إيش هناك، فتقول في إعرابة ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، هكذا تقول اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو اسم إشارة للمكان البعيد، المكان البعيد. وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين أي أزلفنا هناك، وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت، فهي هنا للمكان، المكان البعيد، فما تكون مضافة أبدا، ثم هذه ما تكون مضافة، لأن أسماء الإشارة ما تضاف أبدا البتة. فالآية هذه وأزلفنا ثم الآخرين، بعضهم يقول ثم مضاف الآخرين مضاف إليه، خطأ هذا، هذه ثم اسم إشارة، وأسماء الإشارة لا تضاف، وإنما الآخرين مفعول به، مفعول به لأزلفنا. وثم هذه إيش اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على المفعول، على إيش على الظرفية المكانية، في محل نصب على الظرفية المكانية. تفضل. ها كيف مطاعن ثم أمين؟ نعم هناك، يعني أحسنت، نفس الإعراب، ظرف مكان اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، دائما اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، هذا هو إعرابها. كيف مطاع ثم أمين؟ ينظر تفسيرها، الله أعلم، ينظر تفسيرها، أما ثم ما نعرف أنها تخرج عن الظرفية، سمع، ثم ما نعرف أنها تخرج عن الظرفية المكانية، هذا هو الذي فيها الأصل، إذا خرجت هذا شيء نادر فيها، أنا ما أعرف أنها تخرج، حسب ما أعرف، ما أعرف خروجها البتة، وإنما يجعلونها من ظروف لا تلزم هذا. طيب، فلان خلصنا من ثم، إيش يقال في ثم؟ اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على إيش؟ على الظرفية المكانية، دائما هكذا، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، هل تضاف ثم هذه؟ لا ما تضاف، لأن اسم الإشارة ما تضاف. وأزلفنا ثم الآخرين، الآخرين مفعول به، ثم اسم إشارة مبني في محل نصب على الظرفية المكانية. وأما هنا اسم إشارة للمكان القريب، وهو في محل نصب على الظرفية المكانية، هنا اسم إشارة للمكان القريب، جلست هنا، جلست هنا أي اسم إشارة للمكان القريب هذا، فتقول إذا عربته هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية إيش؟ المكانية، في محل نصب على الظرفية مثلا إن ها هنا قاعدون، إن ها هنا قاعدون، الهل التنبيه هذه ها هنا، وهنا اسم إشارة ها هنا، لأن عندنا ها آني ها هنا، هذه الأولى تقول إذا اتصلت بهنا تقول فيها للتنبيه، واضح، وهنا هو اسم إشارة، تقول هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو يستعمل المكان القريب أو البعيد، هنا المكان القريب، وتم المكان البعيد، فعندما الإعراب وصله كلكم عربتم، ما بقي أحد عند باقي ميش، باقي ميش عندك محمد، عندك عندك عندك عندك نبغي من حق أول هات بارك الله فيك. وأزلفنا ثم الآخرين. نعم احسنت. نعم علي رفع فاعل احسنت. وأزلفنا ثم الآخرين. عليكم السلام. ثم ايش اعربها اعرابا تفصيليا اجل نستفيد جميعا؟ نعم ثم اسم اشاره مبني على الفتح. سنت مبني على الفتح في محل نصب على الظرفيه. على الظرفيه ايش؟ مكانيه. احسنت. ثم اسم اشاره هذا الاعراب يا اخوان. غدا اذا سالنا هذا الاعراب ان شاء الله نسمعه. اسم اشاره مبني على الفتح في محل نصب على الظرفيه المكانيه. سنت الاخرين مفعول به لازلفنا. سنت ما يقال ثم مضاف الاخرين مضاف ما يصلح لان اسم الاشاره ما تضاف. عندك يا عمر ان ها هنا قاعدون. ان ها هنا قاعدون. نعم وانا ضمير متصل. نعم والهال التنبيه. نعم هنا اسم اشاره مبني على السكون محل نصب على الظرفيه المكانيه. نعم هات قاعدون خبر ان. قاعدون خبر ان. والشاهد هنا. الشاهد هنا ظرف مكان محل نصب يعني اسم اشاره في محل نصب على الظرفيه المكانيه الى هنا ان شاء الله. نعم.